أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الغرور من آفات النفس القاتلة ومن أمراض القلب المهلكة، وهو خفي في نزواته غير ظاهر في نزعاته، يستحوذ على القلب من غير أن يشعر به العبد، حتى إذا ما تمكن منه لم يستطع منه فكاكا، ولم يستطع عنه تحولا. ولكن رحمة الله تبارك وتعالى قريب من المحسنين، والمرء إذا أقبل على الله جل وعلا وأخلص لله رب العالمين النية تباركته رحمة الله تبارك وتعالى، لأن الله رب العالمين خلق الخلق ليرحمهم، ما خلقهم الله جل وعلا ليعذبهم. والله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقد أرسل الله رب العالمين لنا الرسل، وأنزل إلينا الكتب، وجعل هذه البشرية منه بمكان، لأن الله تبارك وتعالى كرم الإنسان. والله رب العالمين خص هذه الأمة بخير رسول أرسله وبخير كتاب أنزله، فالحمد لله رب العالمين على هذه المنة العظيمة والنعمة الجزيلة. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وجعلنا من أمة النبي الأمين، والحمد لله الذي نظمنا في عداد أهل السنة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على ذلك وأن يميتنا عليه، وأن يبعثنا عليه يوم العرض عليه، وأن يجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم فيها، إنه على كل شيء قدير. علماؤنا رحمة الله عليهم عندما تناولوا مرض الغرور وجدوا أن هذا المرض يدخل في أصناف كثيرة من المغترين، فمنهم أصحاب العلم وهم فرق عديدة ممن أحكم العلم الشرعي والنقلي والعقلي، ولكنه يغفل عن تفقد الجوارح وحفظها. وطائفة أخرى من أهل العلم المغرورين أحكموا العلم والعمل، ولكنهم غفلوا عن أمراض القلوب، فلم يتفقدوا القلوب ولم يضعوا أيديهم على مواطن الأدواء فيها، ولذلك لم يتحصلوا على شيء من ثمرات العلم، لأن العلم إنما جعله الله رب العالمين من أجل التطهير ومن أجل التزكية ومن أجل الخشية، خشية الله رب العالمين. وفرقة أخرى اقتصروا على علم الأحكام، علم الفتاوى، وعلم الحكومات والخصومات. هذه الفرقة التي اقتصرت على علم الفتاوى والحكومات والخصومات وتفاصيل المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق، وتجد هؤلاء لا يتفقدون جوارحهم، فيكثر منهم الوقوع في الغيبة، ويكثر منهم الوقوع في أكل الحرام، فلا هم يتعهدون ألسنتهم وأفواههم، ولا هم يتعهدون بطونهم، وربما لا يتعهدون فروجهم، نسأل الله السلامة والعافية. وفرقة اشتغلوا بالوعظ والتذكير، وفارق كبير بين العلم والوعظ، ولكن في هذا الزمان قل أن تجد تفرقة واضحة مستقيمة حازمة حاسمة قاطعة في أذهان أهل العلم بين العلم والوعظ. وجملة من يتكلم في العلم الآن إنما يتكلم في الوعظ وهم لا يعلمون. والفرق بين العلم والوعظ فرق كبير جدا. صحيح أن الوعظ لا يكون إلا بعلم، ولكن شتان بين العلم والوعظ. هؤلاء الذين اشتغلوا بالوعظ والتذكير والتكلم في أخلاق النفس والزهد والإخلاص وهم مغرورون يظنون بأنفسهم أنهم ما داموا قد تكلموا في أمثال هذه المعاني فقد حصلوها وهم بمبعدة منها كبعد ما بين السماء والأرض. وتجد هؤلاء يحرصون على السمعة ويحسدون أقرانهم ويجدون من الغيظ على من يثني على معاصريهم ما يكون كمثل لاذع الجمر في قلوبهم، فإذا أثني على واحد من معاصريهم ممن يقوم بتذكير الناس ووعظهم وتعليمهم وإرشادهم يجد في قلبه يعني يجد السامع في قلبه مثل لدع الجمر، لأنه يحسده وهو حريص على جمع حطام الدنيا، وهؤلاء من أعظم الناس غرورا. وأيضا هناك فرقة قنعت بحفظ كلام الزهاد ويرددون هذا الكلام ويلوكونه بألسنتهم حتى ربما فعلوا ذلك في الأسواق مع الجلساء، وكل منهم يظن أنه ما دام قد حفظ كلام أهل الزهد فقد أصبح زاهدا. وفرقة اشتغلت بعلم الآلة بعلوم الآلات، ومعلوم أن علوم الآلات على عظم قدرها في دين الله رب العالمين وعلى عظيم الحاجة إليها، إنما هي في المنتهى كالبغلة التي يركبها الإنسان في سبيل الوصول إلى السلطان، البغلة التي يركبها الإنسان من أجل الوصول إلى السلطان، لأنه متى ما وصل إلى حرم السلطان نزل عن ظهر بغلته، ولو أنه وطئ بساط السلطان ودخل على حريم السلطان ببغلته وما زال منفطيا إياها لعاقبه ولكان مسيئا إساءة بالغة. فهذه العلوم علوم الآلة إنما يحتاجها الإنسان من أجل غرض واحد، وهو فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومتى ما كان الإنسان غير محصل من علوم الآلة على قدر يسمح له بفهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو مسيء، لأن تعلم العربية فرض على المسلمين، فرض على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما يفهم به كلام الله، يعني مراد الله تبارك وتعالى في كتابه ومراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. فهذه الفرقة التي اشتغلت بعلم النحو واللغة والغريب والشعر وغير ذلك مما يتعلق بعلوم اللسان وعلوم الآلة، هؤلاء إنما يلامون في أمر واحد، وهو أن يشغلهم مثل هذه العلوم عن أن يتفقهوا في معاني الشريعة وفي العمل بذلك. وأنت خبير أن حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه مسلم، هذا الحديث إنما كان له سبب ورود، وهذا من الأبواب العظيمة التي يغفل عنها كثير من طلاب العلم، وهو أنه ينبغي علينا أن نلتفت إلى أسباب الورود كما ينبغي علينا أن نلتفت إلى أسباب النزول. وأسباب الورود بالنسبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي كتلك التي تتعلق بأسباب النزول لآيات القرآن العظيم. هناك أسباب ورود عامة، أن السنة إنما وردت من أجل هداية البشر، من أجل شرح ما أشكل في كتاب الله تبارك وتعالى على خلق الله رب العالمين، في بيان ما أجمل من كتاب الله تبارك وتعالى، وفي تقييد ما أطلق، وفي إطلاق ما قيد، وفي تخصيص ما عمم، وفي تعميم ما خصص، إلى غير ذلك من وجوه تعلق السنة بكتاب الله جل وعلا. فسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها سبب ورود عام، وهو هداية خلق الله إلى سبيل الله وإلى صراط الله المستقيم. ولو أن هناك أسبابا خاصة تتعلق بوقائع بعينها، فيسأل سائل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو تقع واقعة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلام بشأنها، إذن فهذا سبب ورود خاص يتعلق بواقعة بعينها، حتى إن هناك ما يسمى عند العلماء بواقعة العين، فتكون واقعة عين خاصة، فحكمها متعلق بتلك الواقعة وبأمثالها لا يتعداه. أنت خبير بأن حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه مسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريبه، يعني حتى يفسده، خير له من أن يمتلئ شعرا. هذا الحديث له سبب ورود، وسبب ورود هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في سفر وكان معه أصحابه رضوان الله عليه، فسمعوا رجلا على بعير ينشد شعرا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذوا الشيطان خذوا الشيطان خذوا الشيطان خذوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه، يعني حتى يفسده، يعني لأن يمتلئ جوف أحدكم، يعني باطنه صدرا وبطنا، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا، يعني صديرا ومدة وهي فصيحة، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه حتى يفسده، خير له من أن يمتلئ جوفه شعرا. فهل هذا على إطلاقه؟ فتعلم الشعر وحفظ الشعر وما يستملح منه وما يكون في نوازع الأخلاق الحسنة وغير ذلك مما يحض على الخير، هل مثل هذه الأشياء محرمة سماعها، محرم سماعها في دين الله رب العالمين، أم أن الأمر كما مر متعلق بواقعة عين بذاتها؟ يقول العلماء عليهم الرحمة إن الرجل الذي كان يركب البعير ينشد الشعر كان ينشد شعرا من شعر الجاهلية، وكان في شعر الجاهلية ما فيه من تقديس الأصنام وتعظيم الأوثان والفخر بالآباء وبالأحزاب وبالأنساب وبالعصبية، وهذه أشياء أماتها الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذوا الشيطان خذوا الشيطان. وقال بعضهم لعله كان ينشد شعرا مما كان يهجى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خذوا الشيطان خذوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا، يعني من الشعر الذي ينشده هذا الرجل الذي سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيطانا. ولكن في الصحيح أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستملح الشعر العذب ويسمعه ويستزيد منه، حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع 100 قافية، يعني 100 قصيدة من شعر أمية بن أبي الصلت يقول: هي هي، يعني زدني زدني، فينشده الراوي ما يحفظ من شعر الرجل، وكان قد تحنث يقول كلاما حسنا، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحفظ يسمع ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه لم يقل صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشعر بنفسه، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان شاعرا، وقد نجاه الله رب العالمين من هذا الأمر حتى لا يختلط الأمر على المشركين، لأنهم مما نبذوا به رسول الله ومما عابوا به القرآن في زعمهم وفي نظرهم أنهم كانوا يقولون هذا شعر ومحمد شاعر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن وما علمناه الشعر وما ينبغي له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الشعر في ذاته فحسنه حسن وقبيحه قبيح كما هو معلوم. فإذا الاشتغال بأمثال هذه الأمور إذا كان غالبا على النفس مستحوذا عليها فهو مذموم مردود، وأما ما عدا ذلك فالإنسان عليه أن يعلم من هذا الديوان العظيم، ديوان العرب الذي هو شعر العرب، شعر العرب القديم، لا ما استحدثوه في أيامنا هذه من تلك الأشكال المعاصرة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. المرء عليه أن يتعامل مع هذا الديوان العظيم تعاملا قويا، لأنك إذا ما رجعت إلى التفاسير القديمة وإلى شروح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى كتب أهل العلم تجد الشواهد كثرة فيما يتعلق بالشعر القديم، فيما يستشهد به، في البلاغة وفي النحو وفي غير ذلك من وجوه العربية. فإذا الفرقة من أهل العلم التي اشتغلت بعلوم الآلة من النحو واللغة والشعر وغريب اللغة واغتروا بذلك، إنما يذمون لأن ذلك يشغلهم عن معاني الشريعة وعن العمل بها. فأما إذا ما التفتوا إلى أن علوم الآلة ما هي إلا وسيلة لمعرفة معاني الشريعة والعمل بها فهذا ممدوح إن شاء الله رب العالمين في حقه. وأما أرباب العبادات فهم مغرورون على أصناف غرور عديد، منهم من يتعمق في مسائل العبادة حتى يخرج إلى العدوان والسرف، بل إلى العته والسفه والجنون، كالذين يوسوسون في الوضوء وفي الصلاة وفي الغسل وغير ذلك من ألوان العبادات. ومنهم من يغلب عليه الوسوسة في إخراج حروف الفاتحة، كما بين لنا إمامنا ابن القيم رحمة الله عليه عن تلك الفرقة في وسوستها في إخراج الضاد من موضعها، يقول: وكان أحدهم يتكلف في ذلك حتى يسيل لعابه على لحيته. وهؤلاء ما كلفهم الله رب العالمين بذلك. ومنهم من اغتروا، يعني من العباد من اغتروا بقراءة القرآن فيهدونه هذا، وربما يختمونه في اليوم والليلة مرة. وأنت إذا رجعت إلى كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي شرف الدين رحمة الله عليه وجدت العجب يسوقه الرجل، وجدت العجب يسوقه الرجل رحمة الله عليه، حتى إنه بين في كتابه أن من أهل القرآن من كان يختم القرآن في اليوم والليلة 5 مرات، ومنهم من كان يختم 8 مرات. وقال: هذا أكثر ما علمناه من مسائل الختم لكتاب الله جل وعلا، يختمون القرآن في اليوم والليلة مرة، فهذا شيء يسير عندهم. وكانوا يقولون إن الشافعي الإمام رحمة الله عليه كان يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة، ختمة بالنهار وختمة بالليل. وكذلك كان يصار البخاري الإمام رحمة الله عليه كان يختم القرآن 60 مرة في شهر رمضان، ختمة بالنهار وختمة بالليل. وكانوا يقولون إن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يختم القرآن في ركعة، فكان يذهب إلى الكعبة ويقف بإزاء الحجر رحمة الله عليه ورضوانه ويستفتح الصلاة ثم يقرأ الفاتحة ويبدأ في الختمة فلا ينفتل من الركعة حتى يتم الختمة. غير أن الإسناد في هذا الخبر لا يصح لا عثمان رضوان الله عليه، والعلماء عليهم الرحمة إن ثبت عنه أنهم كانوا يفعلون ذلك فهذا يشكل مع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ختم القرآن في أقل من 3 لم يفقه، من ختم القرآن في أقل من 3 لم يفقه، يعني لم يفهم. فإذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنه يكره للمسلم أن يختم القرآن في أقل من 3 أيام من أجل أن يتدبر وأن يتأمل. فإن صح الخبر عن هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم فيما كانوا يصنعون وفيما ذكره الإمام النووي عليه الرحمة في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، فحال هؤلاء العلماء مسلم إليه، لا نقتدي به ولا نحاول أن نتأسى بفعلهم، ولكن نقول حال هؤلاء إن صح عنهم الفعل مسلم إليهم، لعل الله جل وعلا قد أجرى القرآن على ألسنتهم وجعل عقولهم متدبرة، فهؤلاء يكونون من العام المخصوص. ولكن لا نتأسى بهم ولا نقتفي أثرهم، نهج القرآن هذا ونجري فيه جريا ونعدو فيه عدوى ونحن لا نفقه منه حرفا، بل علينا أن نتأمل وأن نتدبر وأن نتفقه في معاني كتاب الله تبارك وتعالى، وأن ننزجر بزواجره وأن نطائر بمواعظه وأن نأثر بأوامره وأن ننتهي بنواهيه، كما هو الشأن في الحكمة التي من أجلها أنزل الله رب العالمين كتابه. أما أن يكون الأمر حذرمة وأن يكون هذا من غير فه، فما هكذا كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفرقة أخرى اغتروا بالصوم وربما صاموا الدهر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما صام من صام الدهر. والعلماء في هذا القول الشريف لهم فيه تخاريج، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما صام من صام الدهر؟ يعني في بعض أقوالهم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هذا الرجل الذي أصبح صائما لا يفطر ما عاد يحس بالصيام، فهو عندما يصوم كأنه لا يصوم، لأن الأصل في الصيام كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويراوح بين هذا وهذا، بل كان يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحب الصيام إلى الله جل وعلا هو صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأما الذي يصوم الدهر يعني لا يفطر، وربما أفطر الأيام التي نهى الشرع عن صيامها كالعيدين، فالذي أفطر ذلك يقول فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه ما صار. بعضهم لا يتفقد قلبه في حال الصيام، وإنما يخطر على قلبه من الآثام ومن الشرور ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين ولا يطلع عليه إلا إياه، ولا يتحرى الحكمة من فرض الصوم ولا من تشريعه، وهو أن يهذب الإنسان نفسه وأن يفطم الإنسان قلبه بعد أن يفطم جوارحه عن الوقوع فيما حرم الله رب العالمين. فإذا أصبح الإنسان صائما فعليه أن يتفقد عينيه وأن يتفقد أذنيه وأن يتفقد لسانه وأن يتفقد بطنه، فلا يقذف فيها إلا الحلال الذي قد أحله الله رب العالمين. وكثير من الخلق يصومون عما أحل الله ويفطرون على ما حرم الله رب العالمين، فتجده في النهار صائما عما أحله الله رب العالمين له من الطعام والشراب، فإذا أراد أن يفطر أفطر على الحرام، وهذا صائم طوال النهار عما أحل الله مفطر على ما حرم الله رب العالمين. وفرقة اغتروا بالحج يخرجون إلى الحج من أجل أن يذكروا، ولكنهم لا يهذبون ولا يهذبون أنفسهم، ويعودون ربما أسوأ مما ذهبوا، ويحضرون البيت بقلب ملوث بذميم الأخلاق، لم يقدموا تطهيره على حضورهم، ولذلك لا يعودون كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجزيل العطاء الذي وعده الله رب العالمين من أتى بنفقة حسنة ونية صادقة لله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن العبد إذا خرج إلى الحج بنفقة حرام وبمركب حرام يقول لبيك اللهم لبيك، فيرد عليه لا لبيك ولا سعديك، وحجك مردود عليك، مطعمك حرام ومركبك حرام ووديت بالحرام. الله في غنى عن هذا كله. وفرقة تجاور بمكة والمدينة من أجل أن يذكرهم أهلوهم، يعني قلوبهم معلقة ببلادهم، من أجل أن يقال في تلك البلاد فلان مجاور في مكة، وفلان قد جاور بالروضة الشريفة بجوار قبر الرسول. هذا ما يريده، هذا ما يريده. وفرقة أخرى من أولئك تزهد في المال وتقنعه من اللباس ومن الطعام بالدون، يعني تجده زاهدا ظاهرا وقلبه معلق بالدنيا. وهنا نذكر القصة التي ذكرها بعض أهل السلوك، وهي عظيمة في الدلالة جدا، وهي تدل على أن الإنسان وربما كان ممتعا بالدنيا في ظاهر الأمر وقلبه من قلوب أهل الآخرة، وأن الإنسان ربما كان زاهدا عن الدنيا في ظاهر الأمر وقلبه من قلوب أهل الدنيا ولو أنه لا يملك شيئا. قالوا إنه كان في بلاد المغرب رجل زاهد من أهل الخير، وكان يعمل صيادا، فهذا الصياد كان يخرج بشبكته فيلقيها في البحر فتخرج له 3 سمكات، فيأخذ واحدة يبيعها يصلح بها الشبكة ويتصدق بواحدة ويطعم أهله واحدة، هذا رزقه في كل يوم لا يزيد. وأراد بعض تلامذته أن يذهب إلى الحج، فكانوا يأتون مشاة أو على ظهور الجمال من المغرب بمحاذاة الساحل الشمالي لأفريقية، ثم يأتون إلى مصر حرسها الله رب العالمين، ثم بعد ذلك يصعدون إلى أعلى إلى الشمال، ولم تكن القناة قد حفرت بعد، فكانوا يعبرون إلى شمال الحجاز، ثم ثم ينحدرون إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا زاروا المسجد النبوي وقضوا نهمتهم من الدعاء ومن التبتل انحدروا إلى مكة في الجنوب فأدوا الفريضة، فكان لا بد من المرور بمصر المحروسة. فلما ذهب تلميذه إليه وقال إني ذاهب إلى الحج، قال إذا نزلت القاهرة فاسأل عن أخي فلان وشيخ جليل من شيوخها، فاذهب إليه فأقرئه مني السلام واستمع إلى ما يقول لك واحفظه ثم أده إليك إلي بحروفه. وذهب الرجل إلى الحج ونزل القاهرة وسأل عن الشيخ فدل على قصر، فقال هذا بيت شيخه يسكن في كوخ على ساحل البحر، وهو قد اعتاد على زهد شيخه. فلما قيل له هذا هو أخو شيخك، أخو شيخك يعني أخوه في الدين والإسلام وفي الرتبة، قالوا هذا من تسأل عليه؟ قال هذا بيت شيخ، قالوا نعم هذا بيت الشيخ، وأين هو الآن؟ قالوا الآن يحضر. فبعد قليل جاء الرجل على بغلة مفخمة بسرج، يعني بسرج وبزينة وبأشكال تبرق وتزين الأدواء ما حولها، وحوله الخدم والحشم وبين يديه السواس وغير ذلك. قالوا هذا هو، قال هذا هو الشيخ، قالوا نعم. فحدثته نفسه أن يعود واحتقره باطنا، ولكن لم يكن بد من طاعة الشيخ، فاستأذن عليه ودخل فأدخله قصرا فخما فيه أثاث ورئي وفيه من المتاع والزينة ما فيه، واستضافه 3 أيام. فلما أراد أن يعود قال هل من رسالة أحملها إلى الشيخ؟ قال نعم. قال ماذا أقول له؟ قال قل له إلى متى أنت مقبل على الدنيا ولا تخرج منها، إلى متى أنت مقبل على الدنيا ولا تخرج منها. قال فتعجبت، قلت هو مجنون، هذا مجنون. وقضى مناسكه بعد ذلك، ذهب إلى الحجاز وقضى مناسكه، ثم عاد إلى الشيخ وذهب من أجل أن يسلم عليه، ولم يذكر له شيئا عن زيارة أخيه الشيخ. فقال له شيخه أما زرت أخي فلانا في القاهرة؟ قال زرته. قال أما حملك إلي رسالة؟ فقال حملا. قال وما الرسالة؟ قال لقد وجدت حالة لا تليق بحالات الشيوخ، هذا رجل في زينة وفي نعمة ظاهرة وأبهة كاملة وفي قدم وحشم وسيادة، هذا ليس من الشيوخ. قال أي رسالة حملك إياها؟ قال يقول لك إلى متى تعلق بالدنيا ولا تخرج منها. فبكى الشيخ وقال صدق أخي، صدق أخي، إن الله تبارك وتعالى جعل الدنيا في يديه ولم يجعلها في قلبه، وأما أنا فإن الله جعل الدنيا في قلبي ولم يجعلها في يده. إن فلانا جعل الله الدنيا في يده ولم يجعلها في قلبه، ولكن أنا جعل الله الدنيا في قلبي ولم يجعلها في يده. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا يا رب العالمين. ومن العباد من يشدد على نفسه في أعمال الجوارح ولا يقصر له مراعاة القلب وتفقده وتطهيره من الرياء والكبر والعجب وسائر الموجبات، ويتوهم أنه مغفور له لعمله الظاهر وأنه غير مؤاخذ بأحوال القلوب، فيظن أنه إذا ما قيل له أنت من أوتاد الأرض وأنت من أولياء الله وأحبائه يظن أنه كذلك، مع أن الله تبارك وتعالى أعلم به من نفسه، وهو أعلم بنفسه من الخلق، هو أعلم بنفسه من الخلق. ولذلك كان أبو بكر رضوان الله عليه إذا ما أثني عليه يقول اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. ولذلك إذا أثني عليك ظاهرا فعليك أن تتوجه إلى الله رب العالمين، الحمد لله الذي أخفى عيوبنا عن الناس. وهناك فرقة تحرص على النوافل ولا يعظم اعتدادها ولا اهتمامها بالفرائض، فتجد أحدهم يفرح بصلاة الضحى وبصلاة الليل وأمثال هذه النوافل ولا يجد للفريضة لذة. يعني إذا دخل إلى صلاة الفريضة لا يجد لها من اللذة ما يجده في صلاة النفل، وهذا خلل عظيم في قلبه، لأن الأصل هو صلاة الفرض أم صلاة النفل؟ صلاة الفرض، وصلاة الفرض هي التي ينبغي أن يجد فيها تمام اللذة ويكون فيها على الإقبال على الله تبارك وتعالى على السوية، ويشتد حرصه على المبادرة إليها في أول الوقت. ولذلك كان الواحد منهم إذا ما تخلف عن صلاة الجماعة يجلس يبكي وربما عزي، وبعضهم لما تخلف عن صلاة الجماعة ولا يتخلف إلا بعذر قعد ناحية يبكي، فجاء له بعض إخواني فقال لما تبكي؟ فقال إني قد فاتتني صلاة الجماعة الأولى، يعني لم يشهد تكبيرة الإحرام مثلا، ربما تكبيرة الإحرام وحده، وربما راحت منه ركعة، وربما لم يدرك الصلاة كلها، فجلس ناحية يبكي، فقال إني قد خرجت من يدي بقدر الله تبارك وتعالى تكبيرة الإحرام مثلا، فلم يعزني فيها إلا فلان، ولو مات لي ولد لعزاني أهل البصرة أجمعون، فقد هان الدين على خلق الله. يعني إذا الواحد منا راحت منه صلاة لا أحد يعزيه، مع أنه هو أولى بالتعزية ممن فقد ولده. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من لم يشهد العصر في جماعة فقد حبط عمله، رواه مالك في الموطأ وهو صحيح، يقول من لم يشهد العصر في جماعة فقد حبط عمله، أو فكأنما وتر أهله وماله، من لم يشهد العصر في جماعة فكأنما وتر أهله وماله، ومن لم يصلي العصر فقد حبط عمله، من لم يصلي العصر فقد حبط عمله، وأما من لم يشهد العصر في جماعة فكأنما وتر، يعني فقد أهله وماله، وهذه صلاة واحدة كما ترى. فعلى الإنسان أن يلتفت إلى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخرجه البخاري، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما فرضته عليه، وما تقرب إلي عبدي يعني بشيء هو أحب إلي مثل أداء ما فرضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض على الوجه حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمع حديث الأولياء الطويل الذي هو في صحيح البخاري، وتكلم فيه من تكلم، ولكنه أي كلام من تكلم مدفوع من ثمانية وجوه ذكرها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، فالحديث لا غبار عليه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، هذا الحديث المسمى بحديث الأولياء في صحيح البخاري. وهناك فرق أخرى تنتمي إلى التصوف، منهم فرقة تغتر بالزي والهيئة والمنطق، يجلسون على السجادات مع إفراط الرأس وإدخاله في الجيب، والجيب هو فتحة الثوب التي هي في أعلاه يدخل الإنسان منها رأسه عندما يريد أن يلبس ثوبه، يعني هذه الفتحة في أعلى الثوب هي الجيب، وليس هو هذا الجيب الذي أصبح عرفا للإطلاق، وإنما هو هذه الفتحة، فيدخل رأسه في جيبه كالمتفكر يتنفس الصعباء، يعني يتنهد ويخفض الصوت في الحديث، ولم يتعبوا أنفسهم قط في المجاهدة والرياضة ومراقبة القلب وتطهير الباطن والظاهر من الآثام الخفية والجلية، وكل ذلك من أوائل منازل التصوف. يعني هذه الأمور التي هي المجاهدة والرياضة ومراقبة القلب وتطهير الباطن والظاهر من الآثام الخفية والجلية من أوائل منازل التصوف، مع أنهم لم يحوموا قط حولها ولم يسوموا أنفسهم شيئا منها، ولكن تجد مطرق وتجد يدخل رأسه في جيبه كالمتفكر يتنفس الصعباء، وربما سمع القرآن فأخذه من تنفس الصعباء، يعني من التنهد ما يأخذه، وغير ذلك من الأمور. وفرقة ادعت علم المعرفة ومشاهدة الحق ومجاوزة المقامات والأحوال والملازمة في عين الشهود والوصول إلى القرب، ولا يعرف هذه الأمور إلا بالأسامي والألفاظ، لأنه تلقف من ألفاظ الطامات كلمات فهو يرددها ويظن أن ذلك أعلى من علم الأولين والآخرين، وعليه فهو عندئذ ينظر إلى الفقهاء والمفسرين والمحدثين وأصناف العلماء بعين الازدراء فضلا عن العوام، حتى إن الفلاح لا يترك فلاحته والحائك يترك حياكته ويلازمه ويتلقف منهم تلك الكلمات المزيفة فيرددها كأنه يتكلم عن الوحي ويخبر عن سر الأسرار ويستحق يقر بذلك جميع الحفاظ والعلماء ويقول إنهم عن الله محجوبون، كأنه نتحدث عن الواقع الذي نعيش فيه. يستبد الرجل يترك زرعه وحقله وكل صاحب شغل يترك شغله ثم يلجأ إلى أولئك يسيرون في البلاد ويأتون بأمثال تلك الخزعبلات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وينظرون إلى العباد والعلماء بعين الاحتقار فضلا عن العوام، ويقولون هؤلاء محجوبون عن الله وإنما نحن أهل الوصول إلى الله تبارك وتعالى. وهؤلاء لم يحكموا قط علما، ولم يهذبوا خلقا، ولم يرتبوا عملا، ولم يراقبوا قلبا سوى اتباع الهوى وتلفظ الهذيان وحفظه. وفرقة وقعت في الإباحة وطووا لصات الشرع ورفضوا الأحكام الظاهرة وسووا بين الحلال والحرام، فبعضهم يقول إن الله مستغن عن عملي فلما أتعب نفسي، وبعضهم يقول إن الأعمال بالجوارح لا وزن لها وإنما النظر إلى القلوب، وقلوبنا والهة بحب الله وواصلة إلى معرفة الله، وإنما نخوض في الدنيا بأبداننا، وقلوبنا عاكفة في حضرة الربوبية، فنحن مع الشهوات بالظواهر لا بالقلوب، مثل الذي تجده في نهار رمضان يدخن الدخان، فإذا ما كلمه إنسان يقول ما لك وماله، ومن أدراك أنه يدخن، من اعترض انطرد، لا علاقة لك به، أو يفطر في نهار رمضان ما لك وماله، دع الخلق للخالق لعل له مع الله حالك. أي حال أي حال، إن كان صحيح العقل فهو مأمور بالالتزام بظاهر الشرع، وإن كان مجنونا فهذا أمر آخر، نسأل الله العافية والسلام. وفرقة ادعوا حسن الخلق والتواضع والسماحة فتصدوا لخدمة الصوفية فجمعوا قوما وتكلفوا بخدمتهم، واتخذوا ذلك شبكة للرياسة وجمع المال، فيجمعون من الحرام والشبهات وينفقون عليهم لتكثر أتباعهم وينتشر بالخدمة اسمهم وما باعثهم إلا الرياء والسمع. لأنه يتحدث عن واقع، يقول سنأتي بالشيخ فلان ويصنعون له صنيعا ويجمعون الأموال من أجل أن يذبحوا له ذبيحة ثم يعدون له طعاما ولأهل الحضرة، ويأتي هؤلاء القوم فإذا ما كانوا في السحر الأعلى نظر أحدهم إلى السماء قائلا لربه وراوي الكفر ليس بكافر، صباح الخير يا ربنا. وثمة فرق أخرى لا تحصى ولا يحصى غرورها، والغرض من ذلك التنبيه على أمثلة تعرفوا بها الأجناس دون الاستيعاب، إن ذلك أقول على المرء أن يلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيها النجاة. وأما أرباب الأموال الذين آتاهم الله رب العالمين الدنيا فهم أصناف في غرورهم، منهم فرقة يحرصون على بناء مساجد وما يظهر للناس ليتخلد ذكرهم أو يبيع صيفهم، وهم يظنون أنهم قد استحقوا المغفرة بذلك، وقد يكون بناؤها من جهات محظورة، يعني هم يتعاملون بالربا ثم يأخذون هذه الأموال التي جمعوها من الربا ومن الحرام فيجعلونها في بناء مسجد من أجل، لأن المسجد ظاهر للخلق، من الذي بنى المسجد؟ فلان، ففلان هذا يخلد ذكره ويذكر بخير، هو يريد هذا، وربما جمع المال من حرام وتعرض لسخط الله تبارك وتعالى في كسبها، وكان الواجب ردها إلى ملاكها إما بأعيانها وإما برد بدلها عند العجل عن رد الأعياد. وقد يكون الأهم التفرقة على المساكين وهم لا يفعلون ذلك خيفة أن لا يظهر ذلك للناس، لأنه لو فرق على المساكين لم يرى أحد إلا الله، يعني الناس لا يرونه عند التفرقة على المساكين، أما بناء المسجد أو بناء المعهد أو بناء الرباط أو المدرسة أو غير ذلك فهذا أمر ظاهر يذكره الناس بسببه، وأما التفرقة على المساكين فهذا أمر آخر. وقد كان بعض آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد المساكين بحيث لا يعرف، ولم يعرف إلا بعد أن مات، لأنه بعد أن مات انقطع الواصل إلى المساكين بسببه، فعلموا أنه هو الذي كان يأتي بما يأتي به من الصدقة ومن الخير للمساكين، كان يضع الشيء من الخير على عتبة باب المسكين ثم يطرق الباب، فإذا ما تيقن من أن فاتحا سيفتحه هرول مبتعدا، جرى مبتعدا، فيفتح الباب فيجد الشيء فيأخذه ويدخل ولا يقع في ذل مد اليد إلى أحد من البشر رحمة الله عليه. فهؤلاء خص خف عليهم الصرف إلى المساجد، وما خف عليهم ذلك إلا ليظهر ذلك بين الناس. وهناك أيضا محظور آخر، وهو أنه قد يصرف المال إلى زخرفة المسجد وتزيينه ونقشه في النقوش المنهية عنه، لأنها تشغل قلوب المصلين. والمقصود من الصلاة الخشوع وحضور القلب، وذلك يفسد قلوب المصلين. حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان عليه كساء وكانت فيه خصوص، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نضى ذلك عنه وخلعه، قال: شغلتني عن الصلاة، اذهبوا بها إلى فلان وأتوني بإنجابية في فلان، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل ما يشغل عن الصلاة في المسجد فحرام أن يكون في المسجد، حتى إن بعض أهل الخير لا يصلي على مثل هذه النقوش، وإنما لو كان لابد من الصلاة عليها يجعلها ظهرا لبطن. طبعا لو فعلنا مثل هذا لقالوا مجانين. فرقة ينفقون الأموال في الصدقات على المساكين ويطلبون بها المحافل الجامعة، يعني لا يريد أن ينفق المال إلا في المحافل، يعني اجمعوا للمساكين في البلد، يجمعون المساكين لي بمكبرات الصوت، يأتون بمكبرات الصوت، وزعوا هذه الأموال على هؤلاء المساكين جهرة. وربما ظن في قلبه أنه يفعل ذلك ليقتدى به، يعني ليقتدي به أهل الأموال. وأحيانا يتعهد من الفقراء من عادته الشكر وإفشاء المعروف، لأن من الفقراء من عادته إفشاء المعروف، يقول: فلان جزاه الله عني خيرا، صنع معي معروفا، بارك الله رب العالمين فيه، ويزيع ذلك في الخلق. فهو يتعهد أمثال هؤلاء. وأما أولئك الذين لا يلتفت إليهم، لأنه إذا نظر إليهم الجاهل حسبهم أغنياء من التعفف، وإنما تعرفهم بسيماهم فقط، فهؤلاء لا يذهب إليهم ولا يلتفت إلى حاجاتهم. وربما أنفق المال في الحج، يحج مرة بعد مرة، وترك ربما جيرانه جياعا. ولذلك قال ابن مسعود: في آخر الزمان، انظر، في آخر الزمان يكثر الحاج بلا سبب، يهون عليهم السفر. سبحان الله، كيف يهون عليهم السفر؟ مثل هذا لا يتأتى من قبل ابن مسعود رضوان الله عليه، لأن يهون عليهم السفر كما يهون على الناس الآن للوسائل الحديثة، يهون عليهم السفر ويبسط لهم في الرزق، ويرجعون محرومين مسلوبين، يهوي بأحدهم بعيره بين الرمال والقفار، وجاره مأسور إلى جنبه لا يواسيه، يعني يضيع هذه الحقوق، ثم يذهب إلى أمثال هذه الأشياء التي جعلها الله رب العالمين من نوافل العبادات. وقال أبو نصر الطماع: إن رجلا جاء يودع بشر بن الحارث الحاسي عليه الرحمة، وقال: قد عزمت على الحج فتأمرني بشيء؟ فقال: كم أعددت للنفقة؟ قال: 2000 درهم. قال: 2000 درهم. قال بشر: فأي شيء تبتغي لحجتك؟ تزهدا أو اشتياقا إلى البيت أو ابتغاء مرضات الله؟ فقال: ابتغاء مرضات الله. قال: فإن أصبت مرضات الله وأنت في منزلك وتنفق 2000 درهم وتكون على يقين من مرضات الله تعالى، أتفعل ذلك؟ قال: نعم، يعني إذا كنت تنفق، أنت تريد مرضات الله تبارك وتعالى بالحج، حج النافلة بعد حجة الإسلام، فإذا كنت ستنفق هذه النفقة في مرضات الله تبارك وتعالى وأنت في منزلك، هتنفقها؟ فقال: نعم. قال: اذهب فأعطيها 10 أنفس. وعد له منهم: مديونا يقضي دينه، فقيرا يرم شعثه، معيلا يحيي عياله، مربي يتيم يفرحه، إلى غير هؤلاء. قال: اذهب فادفعها إلى هؤلاء، وإن قوي قلبك تعطيها واحدا فافعل، فإن إدخالك السرور على قلب مسلم وإغاثة اللهفان وكشف الضر وإعانة الضعيف هي أفضل من 100 حجة بعد حجة الإسلام. قم فأخرجها كما أمرناك، وإلا فقل لنا ما في قلبك، يعني إن لم ترد أن تقوم من أجل أن تفعل كما أمرتك فقل لي ماذا في قلبك الآن. قال: يا أبا نصر، سفري أقوى في قلبي، لا يقوى قلبي على ما تقول، ولكن السفر هو أقوى في قلبي. فقال بشر رحمة الله عليه متبسما: المال إذا جمع من وسخ التجارات والشبهات اقتضت النفس أن تقضي به وطرا، فأظهرت الأعمال الصالحات، وقد آلى الله على نفسه ألا يقبل إلا عمل المتقين. الله تبارك وتعالى أخذ على نفسه العهد والميثاق ألا يقبل إلا من المتقين. فإذا جمعت الأموال من وسخ التجارات وجمعت الأموال من الشبهات فالنفس تحن إلى إظهار أنها تنفق المال في مرضاة الله رب العالمين وفي الأعمال الصالحات. والله تبارك وتعالى آلى على نفسه ألا يقبل إلا من المتقين. وفرقة من أرباب الأموال اشتغلوا بها أي بالأموال، يحفظون الأموال ويمسكونها بحكم البخل، ثم يشتغلون بالعبادات البدنية التي لا يحتاج فيها إلى نفقة كصيام النهار وقيام الليل وختم القرآن، لأنه لا ينفق في هذا، وعنده من الأموال ما لا يحصي إلا الله تبارك وتعالى، ولكنه يأتي بالدرهم فيجعله في كيسه، فإذا أراد أن يضع الدرهم في كيسه ودعا فقال وداعا فإنك لن ترى ضوء الشمس إلى يوم الدين، ثم يلقيه في كيسه، ولكن يقبل على أمثال هذه الأمور التي لا تكلفه شيئا، لأنه يقوم الليل ويصوم النهار ويختم القرآن وكلها من الأعمال الصالحات، ولكنه يلجأ إليها لسبب نفسي باطل، فهذا مغرور لأن البخل المهلك قد استولى على باطله، فهو يحتاج إلى طهيه بإخراج الماء، ومهما كان فيك من ذنب فعلاجك من هذا الذنب هو بضده، يعني إذا كان فيك خصلة مثلا مثل البخل فعلاج البخل هو أن تكلف النفس الإنفاق وأن تكلف النفس البذل والعطاء، هذا هو علاج البخل. أما أن تظل داعيا لله تبارك وتعالى من غير أخذ بالأسباب فسيظل الأبعد بخيلا إلى يوم الدين. ومهما كان بالإنسان من شيء مما يكرهه فعلاجه بضده كما هو معلوم. هذا اشتغل بطلب فضائل ربما كان مستغنيا عنها في ظاهر الأمر، ومثاله مثال من دخل في ثوبه حيا وقد أشرف على الهلاك وهو مشغول بطبخ دواء يسكن به الصفراء، يعني بإعداد دواء لأن الحوصلة المرارية عنده فيها تعب فيها التهاب، فهو يعد الدواء من أجل علاج الحوصلة المرارية لنفسه، ودخلت تحت ثوبه أو دخلت في ثيابه حية مهلكة، أي شيء ينفعه مثل هذا الدواء؟ من قتلته الحية لا يحتاج إلى دواء، وهذا ينبغي عليه أن يلتفت إلى ماذا؟ إلى إخراج الحي أولا، ثم بعد ذلك يلتفت إلى علاج الصفراء أو لا يلتفت، هذا أمر باق. فهذا كما قيل لبشر رحمة الله عليه إن فلانا الغني كثير الصوم والصلاة، فقال المسكين ترك حاله ودخل في حال غيره، لأن الله أقامك في حال هو حال البذل والعطاء، لما أعطاك الأموال أصبح حالك حال الإنفاق، لا أن تمسك المال وتذهب إلى الصلاة وقيام الليل فقط، وأما أن تتصدق وتبذل وتقوم الليل وتقرأ القرآن فهذا حال الكملة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال إنما حال هذا صاحب المال هذا حال إطعام الطعام للجياع والإنفاق على المساكين، فهذا أفضل له من تجويعه نفسه ومن صلاته لنفسه مع جمعه للدنيا ومعه الفقراء، فعليه أن يوازن بين هذه الأمور. وفرقة غلبهم البخل فلا تسمح نفوسهم إلا بأداء الزكاة فقط، ثم إنهم يخرجون من المال الخبيث الرديء الذي يرغبون عنه ويطلبون من الفقراء من يخدمهم، يعني لا يعطي من الفقراء أحدا إلا إذا كان على يقين من أنه إذا ما أعطاه قد استحوذ عليه فهو سيكون في خدمته، أو من يحتاجون إليه في المستقبل للاستسخار في خدمة، أو من لهم فيه على الجملة غرض، فهذا هو الذي ينتقيه من أجل أن يعطيه، أو يسلمون إلى من يعينه واحد من الأكابر ممن يستظهر بحشمه لينال بذلك عنده منزلة فيقوم بحاجاته، وكل ذلك مفسدات للنية ومحبطات للعمل، وصاحبه مغرور يظن أنه مطيع لله تعالى وهو فاجر إذ طلب بعبادة الله عوضا من غيره، وغرور أصحاب الأموال لا يحصى. وإنما ذكرنا هذا القدر للتنبيه على أجناس الغرور، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين، وأن ينقذنا من الوقوع في شرك آفات القلوب ومن أمراضها جملة وتفصيلا ظاهرا وباطنا. نسأل الله جلت قدرته أن يصلح نياتنا وأن يخلصها لوجهه الكريم، وأن يصلح أعمالنا وأن يجعلها على سبيل السنة المستقيم. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا لا نهلك وأنت رجاؤنا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم خذ عنا أعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين واحفظنا كما حفظت الروح في الجسد يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.